بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، نص عليه لأنه حق فسخ لا لفوات جزء لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأب في هبته، ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة. إذا حصل البيع وعلم الشريك ولم يطلب الشفعة، مرض ومات، فورث الشقص الذي له، فهل للورثة أن يطالبوا بالشفعة أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. عندنا إذا علم بالبيع ولم يطالب فلا حق لورثته بالشفعة، لأن الشفعة حق له لدفع الضرر، وهو قنع بهذا البيع فلا ضرر عليه، فلا شفعة لورثته حينئذ. لما؟ قال المؤلف رحمه الله: لأنه حق فسخ وليس لفوات جزء من المال، وإنما كأنه يفسخ بيع هذا على هذا ويأخذ المبيع، فهو لا يفوت عليه شيء، وإنما هو فسخ لدفع الضرر. يقول: أنت بعت على فلان بكذا، كأن لسان حاله يقول، وإلا ما يلزم أن يقول شيء: أنت بعت على فلان بكذا وأنا متضرر بمشاركة فلان، فأنا أفسخ بيعك عليه ويكون البيع لي، وهو يأخذه من المشتري ما يأخذه من البائع، لكنه يأخذه من المشتري، يفسخ بيع البائع على المشتري ويأخذه منه، وإلا فلم يفت عليه شيء، لأنه قال: لا لفوات جزء. لو كان شيء يفوت عليه لقلنا يورث عنه كرجوع الأب في هبته، رجوع الأب في هبته. مثلا الأب أعطى ابنه شيئا ما، ثم بعد العطاء هذا مات، فهل للورثة أن يرجعوا في هذه الهبة التي استلمها الموهوب له؟ لا، ما من حقهم لأنها فاتت. هل للأب حال مرضه أن يرجع في هبته التي وهب لولده تمييزا له على غيره؟ نعم، له ذلك. هذه الشفعة، هو له أن يرجع، لأنه مثلا كان يقول وهب أحد أبنائه أرض أو دار أو دكان هبة، ثم لما مرض وحضره الموت خاف من العقوبة، وفعلا يتحرى أن يعاقب لأنه مما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعملة ببطاعة الله 60 سنة فتحضره الوفاة فيجور في الوصية فيكون من أهل النار، يعني يستحق دخول النار وإن لم يكن يخلد فيها. فالجور في الوصية والهبة سبب لدخول النار. فالوالد وهب ولده لكن عند المرض ارعوى وخاف من عقاب الله، هل له أن يرجع في هبته ليصحح الوضع أما يعطي أولاده كلهم مثله وإلا يأخذ ما أعطى هذا الولد؟ نعم له ذلك، لأن هذا رجوع إلى الصواب. مات قبل أن يرجع، هل هذا الحق الذي للوالد الذي هو الرجوع يرثه الورثة عنه فيقول نحن ورثنا عن أبينا نرجع في هبته لأخينا فلان؟ لا، ليس لهم ذلك. الأب وهب ونفذت الهبة وحسابه على الله، إن كان وهبه لغرض صحيح فلا إثم عليه، وإن كان وهبه تفضيلا له على إخوانه بدون مبرر فهو آثم. ورجوع الأب معتبر وأولى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها ابنته أم المؤمنين جذاذ 20 وسقا من التمر، ووهبها لمبرر رضي الله عنه لأنها أم المؤمنين ولأنها هي المنفقة على نفسها وليس لها عائل يعولها سوى ما يعطيها أبوها، فأعطاها جذاذ 20 وسقا. ما حازته، مرض رضي الله عنه، فقال لها يا بنية كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا فلو حزتيه كان لك، وأما الآن فهو مال وارث فاقتسموها على كتاب الله. أنت مثل أسماء التي هي زوجة الزبير ابن العوام وغيرها من بنات أبي بكر وأولاده، أما الآن فهو مال وارث، أنا مريض، فاقتسموها على كتاب الله. فرجع رضي الله عنه في هبته لعائشة لما أحس بدنو أجله. فالوالد له أن يرجع في هبته لولده سواء كان صحيحا أو مريضا، لكن إذا وهب ومات فهل الورثة يرثون هذا الحق عنه؟ لا، ما يرثونه، ينفذ، إلا إن كان الولد نفسه أراد أن يبرئ ذمة أبيه ولئلا يوغر صدور إخوانه على أبيه قال الذي أعطاني أبي أنا أرده على التركة نقتسمه سواء، هذا حسن يعتبر من الولد، لكنه ما يسوغ للأولاد أن يرجعون هم. لكن لو رجع هو أعاد الهبة هذه وقال أقتسمها وإياكم على كتاب الله يعتبر هذا إحسان منه على أبيه وتعديل وتصحيح للخطأ الذي حصل من أبيه. فالشفعة إذا لم يطالب بها المستحق ومات فإنها لا تورث عنه، لا يرثها الورثة. ومثل لهذا برجوع الأب في هبته، قال ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. كل واحد رحمة الله عليه يمثل بشيء يناسب. قال يحتمل يورث لأن هذا فيه ضرر على الورثة إذا ما ورثناهم هذا. الأب محس أنه مريض ومرضه مخوف عاد بالموت، قال لما أشقي نفسي مثلا في الشفعة ثم تسديد قيمة العقار هذا وقد يصعب علي جمعه، سكت وترك الشفعة وزاهد في المال كله، آل المال إلى الورثة. الورثة نظروا كان شريك أبيهم صاحب لأبيهم ويعرفون أنهم متفاهمون هم وإياه، لكن اشترى الشخص شخص قد لا يتفق معهم وقد يؤذيهم، قالوا نريد حقنا في الشفعة. أبوكم ما طلب؟ نعم أبونا ما طلب لأن البيع تم وهو مريض، علم وهو مريض لا نفس له في البيع ولا في الشراء ولا في الشفعة ولا في غيرها. أما الآن هذا سيدخل علينا ويتعبنا ما نتحمله، وإنما نطالب أن نسلم منه وندفع المال، وأبونا مريض وقد لا يكون عنده دراهم حاضرة يسدد، ونحن الدراهم موجودة والحمد لله نسدد قيمة الشخص ونأخذه وندخله في عقارنا، وعلينا ضرر من مشاركة هذا الرجل لأنه لو كان صاحب أبينا من قبل قلنا لن يضرنا لما بينه وبين أبينا من علاقة ومودة، لكن هذا جديد قد يشغلنا فنحن نريد أن نأخذ بالشفعة. قال يحتمل هذا. وعلى ماذا تقيسه؟ قال قيسه على الرد بالعيب. الرد بالعيب، اشترى الأب دابة أو سيارة أو أرض أو بيت وسلم القيمة ومرض ومات فورثه ورثته وجاءوا إلى السيارة إلى معيبة فيها عيب قديم، إلى الدابة فيها عيب، إلى الأرض فيها عيب، إلى البيت فيه عيوب، ما صبروا عليه، أليس من حقهم أن يردوه بهذا العيب؟ بلى. قال الشفعة مثل هذا، ما دام أن من حق الورثة أن يردوا بالعيب، وهذا معروف ما أحد ينكره، أردوا بالعيب، يرد الورثة بالعيب، قال فكذلك يأخذون بالشفعة. وهذا معنى قوله رحمه الله ويتخرج أن يورث لأنه خيار أي شفعة ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. أليس الرد بالعيب يورث؟ نعم فكذلك الشفعة. نعم. فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. فإن مات بعد الطلب، جاء إليه وهو على سرير الموت فقيل له جاء شريكك في المزرعة أو شريكك في الدار أو شريكك في الدكان باع نصيبه، أليس لك رغبة أن تبيع أنت مثله؟ قال لا، بل أنا مشفع، ما عنده البايع ولا عنده المشتري ولا عنده أحد. طلب اثنين ممن في المستشفى حوله فقال أشهدكم أنني مشفع على بيع فلان على فلان، ثم بعد هذا الكلام بساعة مات. ألا يورث هذا عنه؟ بلى، لأنه طلب به قبل الموت. فإن مات بعد الطلب لم تسقط، لم يسقط حقه في الشفعة، لأنها تقررت بالطلب بحيث لم تسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. يعني أنه طلب وحق له الشفعة لكن ما حصل استلام وتسليم لأن الرجل مريض، فيكفي مطالبته بالشفعة بخلاف ما قبله، يعني الذي قبله ما طالب بالشفعة أصلا. فلهذا اختلف فيه هل تحق له أو لا تحق لورثته. نعم. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل. طالب الرجل بالشفعة قبل الموت ثم مات، ثم آل المال لزوجة وبنت وابن، صاروا كلهم هؤلاء لهم حق الشفعة. الزوجة قالت أنا حقي قليل ولا أريد الشفعة في هذا العقار، حقي في الشفعة من هذا العقار أتنازل عنه لأنكم ستطالبونني بمئة ألف حقي لقيمة هذا الشخص أنا ما عندي، وميراثي من زوجي ما يعادل، وماذا أستفيد إذا أخذت هذا الشخص؟ أنا أريد أن أبيع نصيبي من تركة زوجي. فلمن يكون هذا النصيب الذي هو للزوجة؟ يكون للابن والبنت إن رغبوا فيه أخذوه كله، وإن لم يرغبوا فيه سقط حقهم في الشفعة. ما يقول الولد أنا آخذ حقي في الشفعة فقط ولا علي من نصيب الزوجة ولا علي من نصيب البنت. البنت قالت أنا ما أريد شفعة، الزوجة قالت أنا ما أريد شفعة، الابن قال أريد الشفعة. يقال تأخذه كله أو تتركه كله، ما تأخذ نصيبك فقط. يقول أنا أدفع قيمة نصيبي من الشفعة، يقول لا، خذ الشخص كله أو دعه كله. فأنت وأختك وزوجة أبيك بمثابة الشفعاء المشتركين في شفعة، أنتم أصبحتم كأنكم شركاء. فإما أن تأخذ كل الشخص بكامل القيمة أو تدعه كله. فإن ترك بعض الورثة حقه يعني في الشفعة توفر على شركائه في الميراث، بقي للآخرين فقط كالشفعاء في الأصل. إذا كانوا شفعاء في الأصل أربعة شركاء، واحد منهم باع وثلاثة ما باعوا، لكن اثنين يقولون لا نظر لنا في الشفعة، والثالث يقول أريد شفعة في مقدار حقي، نقول لا، خل الشخص كله وإلا دعه كله، ما تأخذ بمقدار حقك فقط وشركاؤك لا يريدون شفعة. لو أرادوا أخذوا بمقدار حقوقهم كلهم، لكن واحد يريد واحد ما يريد ثم تتبعض الصفقة على المشتري، لا، خذوه كله أو دعوه كله. وكذلك الورثة. نعم. فصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق، فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق، وإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا. الوقف وقف أو وصية أو سبيل أو نحو ذلك، وبعضه طلق، بعضه طلق، يعني كان يكون أربعة أولاد أو أربعة شركاء أو أولاد ورثوا هذا البستان من أبيهم، أربعة ورثوا هذا البستان من أبيهم أو ورثوا هذه الدار من أبيهم، وهي لهم أربعة. واحد منهم قال: هذا المال ساقه الله إلي ميراثا من أبي بدون كد ولا تعب مني، فأنا أوقفه في سبيل الله، نصيبي من هذه الدار وقف على طلبة العلم لشراء الكتب أو شراء الأطعمة أو نحو ذلك، نصيبي من هذه الدار وقفا على المسجد الذي بحيها، نصيبي من أجره من مصالح ينفق على المسجد، نصيبي من هذه الدار وقف على هذه البئر التي سبلها أبي قبل موته وسعى فيها، نصيبي من هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين من أقاربي أو الفقراء والمساكين من أبناء المسلمين. صار هذا البستان أو الدار ثلاثة أرباعه طلق، وواحد الربع الرابع وقف تنازل عنه صاحبه لله. فإذا صار فيه ريع أو أجار الدار أو أجار للدكان قسموه أرباع، ربع تبع الوقف، وثلاثة أرباع كل واحد يأخذ نصيبه. واحد من هؤلاء الثلاثة قال: تعبنا في المشاركة، هذا وقف وهذا طلق وهذا كذا، أنا أريد أبيع نصيبي. فباع أحدهم نصيبه الذي هو الربع، باعه. الإخوة الاثنين يريدون يشفعون، صاحب الوقف يقول: وأنا مثلكم أريد أشفع، الوقف ربع أنا أريد أجعله ثلث وأدفع نصيب الوقف. هل للوقف وصاحبه أن يشفع في الشخص، أم الشفعة تكون لأصحاب الأملاك الحرة؟ يقول: ذكر القاضي أبو يعلى في هذه الحال أنه لا شفعة لصاحب الوقف، ما له شفعة صاحب الوقف. لما؟ قال: لأنه ما ليس ملكه، فملكية لله جل وعلا، وهذه تعتبر ملكيتها بالنسبة للمخلوقين ناقصة، ما يملك صاحبها أن يهبه ولا أن يبيعه، هو أبعد الناس سوى فيه، ما له فيه خاصية، وإنما مرجعه إلى ولي الأمر الذي يتولى أوقاف المسلمين. وولي الأمر في هذه البلاد جعل أوقاف المسلمين من نظر القضاة، وكل القضاة في النظر فيها، فالقاضي يتصرف في الوقف حسب ما يراه مناسب، ولا يتصرف فيه موقفه، موقف الوقف ما يتصرف فيه، وليس له حق التصرف إلا بإذن من القاضي، لأنه انتقل من ملكيته. فلذا قالوا: ملكية الوقف ملكية ناقصة، فليس لصاحب الوقف الشفعة، لأنه إذا اشترى صار المال الطلق تبع الوقف، والوقف فيه ضعف في النقص في التملك، فكيف يأخذ الضعيف القوي؟ وإنما تكون الشفعة للاثنين أصحاب العقار الحر. وهذا معنى قول القاضي رحمه الله. فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف، يقول ما له شفعة لأنه ما هو مالك ولا هو متصرف، لأن ملكه غير تام ما يستطيع يبيع. إذا وقف الإنسان مثلا نصيبه أو داره على طلبة العلم أو على المساجد أو على الفقراء ما يستطيع يتصرف فيها أو يبيعها أو يعمل فيها شيء إلا للمصلحة وحسن ما يأذن له القاضي، لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما، ما يستفيد به، يقول آخذ بالشفعة يكون ملك لي، يقول ما تملك به. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة رحمهم الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف. يقول عندنا في المذهب روايتان عن الإمام أحمد، هل الوقف يملك أو لا؟ فإن قلنا إنه يملك فله الحق بالأخذ بالشفعة، وإن قلنا لا يملك فليس له الحق الأخذ بالشفعة. وإذا وجد روايتان ورجع فيه إلى القاضي وحكم بإحدى الروايتين فحكمه يرفع الخلاف. وقال أبو الخطاب، يعني القول الأول القاضي أبو يعلى أنه أصلا لا شفعة، يقول لأن ملك الوقف ضعيف فلا شفعة. قول أبو الخطاب يقول لا، المسألة فيها خلاف، ولا أنا ولا أنت لنرفع الخلاف، وإنما إذا قدمت القضية للقاضي الشرعي للحاكم الذي يراه ويجتهد فيه هو المعمول به، إن رأى أن ملكه تام فله الحق بالأخذ الشفعة، وإن رأى أن ملكه غير تام فليس له الحق بالأخذ الشفعة، ويأخذ بالشفعة الاثنان اللذان ملكهما طلق وليس بواقف. وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق، وإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.